الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان دفاع عن السنة النبوية. فقد توالت الطعنات وتتابعت الضربات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة هجوما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء السنة على اختلاف مشاربهم. ولأن الباطل قد يجد من يسمع له ويصغي له، خاصة وأن القوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيلبسون على الناس دينهم ويفسدون عليهم عقائدهم. الأمر الذي يستدعي منا ومن العلماء ومن الدعاة ومن كل من انتسب إلى هذا المنهج أهل السنة والجماعة، يجب علينا التصدي لهذه الهجمة الشرسة دفاعا عن السنة والذب عنها والتأكيد على حجيتها وكونها مصدر للتشريع وإبطال دعوى الاستغناء عن السنة بالقرآن. فالبعض للأسف الشديد يقول أن القرآن يكفينا ولسنا في حاجة إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسوق أحبتي في الله في هذا الدرس الأدلة من القرآن الكريم ومن كلام سيد المرسلين، نسوق الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال سلف الأمة التي تدل على حجية السنة النبوية وبيان منزلتها ومكانتها كمصدر للتشريع، وأن السنة وحي من الله تبارك وتعالى كما أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى كما أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل علي القرآن، فكذلك مثله السنة. يعني السنة هي كلام الله تبارك وتعالى ولكن في صيغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بنفس اللغة التي تكلم بها الله عز وجل. يبقى القرآن والسنة والحديث القدسي، ايه الفرق بينهم؟ القرآن متعبد بتلاوته، القرآن كلام الله. اما الحديث القدسي حكاه لنا الحبيب النبي، بلغنا به عن الرب تبارك وتعالى الملك العلي. فاللفظ للنبي والمعنى للملك تبارك وتعالى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي هي ألفاظ تكلم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أوحى لنبيه بأن يتكلم بهذه الأشياء أو يقول هذه السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فلم يرسل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم جبريلا عليه السلام ليمنعه من هذا المقال أو هذا الحديث، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله وعلى ما فعله. أما عن الأدلة من القرآن الكريم في أن السنة نحن في حاجة إليها وأنها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وأنها هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن، فالأدلة على ذلك من القرآن الكريم: أولا، دلت آيات القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا نقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا يحق أبدا لأحد أن يقول قولا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان رحمه الله: دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي. يعني السنة لا تعمل رأيك أنت في مقابل النص، ما دام جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل ولكن العالم فلان قال كذا، أو الشيخ فلان قال كذا، أو أنني مثلا سأعمل عقلي في هذا النص وأقول أنه لا يكون هكذا وإنما يكون كذا، لا. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا تقولوا حتى يقول، يعني الرسول، لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه، صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في حديث عن عروة رضي الله عنه أنه قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار، زبير بن العوام خاصم رجل من الأنصار في المدينة المنورة في شراج من الحرة، قطعة أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. مكة أرض صحراوية، المدينة المنورة أرض زراعية، الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه مهاجر، هاجر من مكة إلى المدينة، فحدث بينه وبين جار له في المدينة المنورة، الزبير كان له قطعة أرض، أرض زراعية، تخيل معايا المشهد ده، وجاره عنده أيضا إيه؟ أرض زراعية ملاصقة لأرض الزبير. الزبير بن العوام الأرض التي يملكها الزبير بالقرب من مجرى المياه اللي هو هيسقي منها الأرض، وبعدها تأتي أرض من؟ هذا الرجل الأنصاري. المهم اهو احنا هنا في المنطقة، انتوا هنا عندكم أراضي زراعية وفلاحين وبتفلحوا فيها، هسألكوا سؤال: مجرى الماء الترعة يعني بعديها أرض، وبعد الأرض دي وراها خلفها أرض تانية، لما يجي واحد يسقي الأرض يرويها بالمية، مين الأرض اللي تاخد الماء الأول؟ الأولى اللي قريبة من الماء، وبعد ما ترتوي يعمل ايه بقى؟ يحول على الأرض التانية، اللي بيعمل زي ما انتوا بتسموها كده ايه؟ أناية، مسأة، خلاص، اللي هو شق في الأرض، قناة تمشي فيها المية، صح كده؟ فهذا الرجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يسقي أرضه أولا ثم يرسل الماء لأرضه هو بعد ذلك، فكأن الرجل أراد أن تسقى أرضه أولا ثم بعد ذلك إيه؟ أرض الزبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، ده المنطقي والطبيعي. الراجل بقى يرد يقول إيه؟ فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك بتشهد له؟ أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، هو الأول النبي قال له إيه؟ اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. لما الرجل ده قال الجملة دي، عارف النبي عمل إيه؟ قال للزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. بعد ما تسقي أرضك اقفل المية وخليها ترجع للترعة تاني. خلاص ما تودلوش ميه، ما قلنا له ودي له ميه مش عاجبه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك. يبقى خلي الميه تعديله. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. فقال الزبير فما أحسب هذه الآية، عليكم السلام، فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، اللي هي قول الله تبارك وتعالى فلا وربك، يعني يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في مشكلة حصلت ما بين الزبير وما بين الأنصاري، فاللي هيحكم فيها هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، يبقى اللي عايز يؤمن لازم يعمل الأمر ده. ايه هو بقى؟ يحكم النبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب ولو حكمنا النبي يبقى كده آمنا؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني نبقى نفسنا راضية باللي يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولو عملنا كده يبقى آمنا؟ برضو لا. أمال إيه؟ ويسلموا تسليما. ويسلموا يعني تستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع كلام النبي مفيش رد، انما ايه؟ سمعنا واطعنا. فها نحن قد ذكرنا لحضراتكم دليلين من القرآن الكريم على وجوب الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه والتسليم لامره. أما الأدلة من السنة على ذلك، والسنة تبين القرآن وتوضحه، السنة تبين القرآن وتوضحه. فيقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالله عليكم ركزوا معايا في الموضوع ده. احنا أولا سقنا الأدلة، سقنا الأدلة أولا على أن المسلم يجب عليه أن يتبع النبي، ويجب عليه أن يؤمن بالنبي، ويجب عليه أن يصدق النبي، ويجب عليه أن يرضى بحكم النبي، ويجب عليه أن يستسلم لأوامر النبي، ولا يعارض أمرا من أوامر النبي، ولا يرد قولا قاله النبي، ولا يقدم على قوله قول أحد مهما كان. ده اللي ذكرناه أولا. أما الأدلة أيضا على أن الأمة في حاجة إلى السنة، وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، وأنه لا يكتفى فقط بالقرآن، وإنما نحن في حاجة إلى السنة مع القرآن، بل القرآن محتاج للسنة أكتر ما السنة محتاجة للقرآن. خلي بالك من الجملة دي، القرآن محتاج للسنة أكتر ما السنة هي اللي محتاجة للقرآن. حبين لك الكلام ده، ولعل هذا في رد على القرآنيين الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. من هذه الأدلة نذكر أن السنة من مهمات السنة، من وظيفة السنة، أنها تبين القرآن وتوضح القرآن. يبقى في أمور في القرآن أنت مش عارفها، لن تتضح لك إلا من خلال السنة. إزاي الكلام ده؟ قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك. أنزلنا يعني مين اللي أنزل؟ ربنا. مين إليك؟ إليك ده مين؟ النبي. خلاص كده يبقى هنا كاف المخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك يعني يا محمد الذكر. واحد بقى يقول لك الذكر هنا يبقى يطلع ايه ده بقى؟ كتير من الناس يظن ان كلمة الذكر هنا هي ايه؟ القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يعني القرآن. طيب يا ترى الذكر هنا في الآية هو القرآن برضو؟ لا، ده السنة. إزاي؟ قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في كم حاجة نزلت؟ اتنين هم، واحدة هتبين التانية. يبقى الأولى الذكر الأول اللي هو مين؟ السنة، عشان يبين الذكر التاني اللي هو مين؟ القرآن. ولا حيبقى ربنا نزل القرآن عشان القرآن يبين القرآن؟ بالعقل كده، يبقى ينزل القرآن عشان القرآن يجي يبين القرآن؟ كلام لا يستقيم. فالله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل. الآية دي بتدل على أن كلام النبي إيه؟ كله وحي من عند الله، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل من عند الله تبارك وتعالى. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. الله تبارك وتعالى حفظ كل ذكر وكل وحي نزل على أنبيائه ورسله، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو النبي الخاتم، وكتابه هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب السابقة من توراة وإنجيل وصحف وغيرها. فالله تبارك وتعالى حفظ هذا الذكر اللي هو القرآن والسنة، وكل ما تكفل الله عز وجل بحفظه فمضمون لا يضيع منه شيء ولا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. يبقى ده دليل. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طب الرسول ده وظيفته يعمل ايه؟ قال الله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طب يعلمنا الكتاب، الكتاب اللي هو مين؟ القرآن. ويعلمنا الحكمة، مين بقى الحكمة دي؟ السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى في أدلة من القرآن على إن إيه؟ يجب الأخذ بإيه؟ بالسنة. ثالثا قول الله عز وجل: واذكرنا، ده بيكلم زوجات النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى في شيء بيتلى في بيوت النبي، ايه هو؟ آيات الله اللي هو ايه؟ الكتاب. والحكمة تطلع من دي بقى؟ السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فعطف الله عز وجل الحكمة على الكتاب. قال الله عز وجل: من آيات الله والحكمة. وهنا حرف عطف. يبقى إذن ذلك يقتضي المغايرة. لما اجي اقول دخل أحمد المسجد، يبقى كم واحد دخل المسجد؟ هو واحد بس اسمه أحمد. لكن لما اقول لك دخل أحمد وأحمد المسجد، يبقى كم احمد دول؟ اتنين. عشان ايه؟ واو المغايرة. فهنا ربنا مش هيكون بيتكلم يقول ايات، ايات الله والحكمة، يعني معناها القرآن والقرآن. ده هنا معناها ايه؟ القرآن والسنة. وصلت؟ فهذه واو المغايرة، وأنها ليست إياه. يبقى الحكمة شيء وآيات الله شيء آخر، فلا يصح أن تكون شيئا آخر غير الكتاب والسنة. يبقى دي القرآن وده السنة، لأن الله تعالى امتن علينا بتعليمها، والمن لا يكون إلا بما هو صواب وبما هو حق مطابق لما عنده. فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالكتاب، كما أنه واجب الاتباع، يعني معناها يجب عليك اتباع السنة كما أنه يجب عليك اتباع القرآن، خصوصا وأن الله تبارك وتعالى قد قرنها به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد الله عز وجل لعباده، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء قالوا ان الحكمة معناها ايه؟ هي السنة. قال ابن القيم رحمه الله: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به عن الله سبحانه وتعالى فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. يبقى كلام النبي زي كلام ربنا. ليه؟ لأن النبي ما بيجيبش حاجة من دماغه، ولا بيجيب حاجة من كيسه، ولا حاجة من عنده، إنما كلامه منين؟ وحي. ثالثا، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن طاعته طاعة لله. يعني تطيع النبي وانت مغمض عينك، ما تفكرش. ايه الأدلة على الكلام ده؟ قوله تبارك وتعالى، ده اللي هيتكلم هنا مين بقى؟ رب العزة تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى ربنا بيأمرك بأنك تطيع مين؟ الرسول. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالشاهد من الآية إيه؟ قل أطيعوا الله والرسول. يبقى دي آية تانية يأمرك الله عز وجل فيها بإيه؟ بطاعة الرسول. ثالثا، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تقولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى أمرت الآية بإيه أيضا؟ بطاعة الرسول. رابعا، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلي بالك هنا، الله عز وجل لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. ما فيش ثلاث كلمات باسم أطيعوا، بالفعل إيه؟ فعل الأمر أطيعوا، إنما هما إيه؟ فعلين اتنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما قالش بقى وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال إيه؟ وأولي الأمر منكم. عارفين يعني ايه؟ دي معطوفة، يعني انتم اطيعوا الله، انتم اطيعوا الرسول، لستم وحدكم فقط بل ومعكم أولي الأمر منكم عليهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. هو ده التفسير السليم للآية، مش زي ما الجهلة في الأفلام يطلعوا لك كده مثلا لما يجي واحد يؤمر بمنكر من ولي الأمر ولا حاكم ولا رئيس ولا ملك يقول لك إيه يا عم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني معناها إيه؟ يعني زي ما ربنا بيشرع والنبي بيشرع كمان ولي الأمر يشرع. ده إن شاء الله عند مين دي؟ دي في مستشفى المجانين بس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، حصل بقى مشكلة بينكم وبين ولي الأمر أو بينكم وبين بعضكم، قال الله فردوه إلى الله والرسول. طب هنرده لله دلوقتي، يعني نرجع لمين؟ للقرآن. طيب ربنا أمرنا هنا لما نختلف في حاجة نرجع للرسول، طب فين الرسول؟ ما هو مات. يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى ربنا بيضحك علينا يقول لنا ارجعوا للرسول وياخد الرسول في الاخر يموته وفي الاخر ما نلاقيش الرسول، ولا يبقى معناه نرجع لمين بقى؟ للسنة. يبقى ربنا بيأمرنا في الآية ان احنا نرجع لمين؟ للسنة. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله الرد إلى كتابه، معنى الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله إن كان حيا، فإن قبضه الله إليه فالرد إلى سنته. قال الحافظ في الفتح فكأن التقدير، كأن الآية بتقول إيه بقى؟ أطيعوا الله فيما نص عليكم القرآن وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى يكون أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته يعني القرآن، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن، يعني السنة والقرآن الاثنين وحي. قال الطيبي أعاد الفعل في قوله، يعني كرر فعل إيه؟ أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. عارف لو ربنا قال أطيعوا الله يبقى سنطيع الله في كل أوامره، وأطيعوا الرسول يبقى سنطيع الرسول في كل أوامره، وأطيعوا أولي الأمر منكم يبقى نطيع ولي الأمر في كل أوامره حتى لو غلط. لكن لما ربنا لم يقل وأطيعوا للأمر منكم ده دليل على إن هيطلع منهم إيه؟ غلط، فما ينفعش نطيعهم، فنطيع هؤلاء في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في المعروف، اللي زي ما احنا بنقول إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى كده عرفنا وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن طاعته طاعة لله. رابعا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباعه لازم لمحبته. أصل احنا عندنا ناس كدابين كتير قوي يقولك أنا بحب النبي، وتلاقيه لا بيتبع النبي ولا ماشي على سنة النبي ولا يعرف حاجة عن النبي ولا أخلاقه زي أخلاق النبي، ويرجع يقول لك أنا بحب النبي، كذاب كذاب وقليل أدب. ما هو الكذب إيه؟ قلة أدب، صح ولا لا؟ دلت آيات القرآن الكريم على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يصدر عنه والتأسي به في ذلك، وعلى أن أتباعه لابد لهم أن يتبعوه ويحبوه ويوقروه ويعظموه، واتباعه لازم لمحبة الله تعالى. فلو انت اتبعت النبي يبقى ده دليل على انك بتحب ربنا. اصل الناس برضو كتيرة كذابين يقولك احنا بنحب ربنا، صح؟ اي حد تيجي تكلمه يقولك ايه، انا بحب ربنا، وهو كذاب. ليه؟ عارف ايه الدليل على انه ما بيحبش ربنا او بيحب ربنا؟ في ترمومتر كده ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ان احنا زي ما الطبيب الدكتور بيقيس درجة حرارة المريض عشان بترمومتر عشان يعرف ده مريض ولا لا، ها؟ في ترمومتر عندنا في الاسلام آية بنقيس بيها قلب الانسان، نقيس بها قلب الانسان لنعرف هل هو فعلا يحب الله ولا كذاب. ايه هي بقى الآية دي؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل ان كنتم، ده لو فعلا زي ما انتم بتقول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى دليل حبك لله ايه؟ انك تكون متبع النبي. ما انتش متبعه قول بقى للصبح انك بتحب ربنا وفي الاخر كذاب، صح؟ ايضا قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأننا نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أسوة، لأنه هو الأسوة الحسنة. وياريت نفهم بقى الآية، الله عز وجل لم يقول لقد كان لكم في خلق رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم في زي رسول الله أسوة حسنة، ولا في كلام رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل في عبادة رسول الله أسوة حسنة، إنما قال إيه؟ في النبي نفسه كله على بعضه، هو كله أسوة. فهمتني؟ وقوله تبارك وتعالى أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء. يا ده رحمة ربنا واسعة كبيرة أوي أهي، وسعت كل شيء، كل شيء. طب ما هو أنت شيء وأنا شيء، صح ولا لا؟ والدنيا دي كلها شيء بالنسبة لرحمة الله، يبقى رحمة ربنا وسعت كل ده. بس مين بقى اللي هينال الرحمة دي؟ شوف الرحمة واسعة قد إيه، بس مش كل الناس هياخدوها، عشان برضو بعض الجهلة لما يجي يكلمك تلاقيه بتدخن سجاير، تقول له يا اخي ربنا يتوب علينا وعليك ويهدينا ويهديك، بطل سجاير، يقوم يقول لك يا عم رحمة ربنا واسعة، يعني معناها ايه؟ يعني اشرب زي ما انا عايز ورحمة ربنا واسعة. فاهم ازاي؟ ده جاهل وغبي. ليه؟ تعال ارجع للآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى هنا ايه؟ مخصصة بناس معينة مش لكل. الذين يتبعون الرسول هم دول بقى. هو الرسول كان بيدخن؟ لا. امر بالتدخين؟ لا، بالعكس، ده قال لا ضرر ولا ضرار، صح؟ يبقى هنا دلوقتي الراجل ده بيتبع رسول؟ لا، يبقى منين يدور على الرحمة؟ يعني اللي هو شغال مثلا في شركات من شركات صناعة التبغ والتدخين والسجاير وغيرها، بقدر المستطاع يحاول ان هو يبحث عن عمل اخر حتى ولو اقل في الراتب. هتقولي طب ويعيش ازاي وعايش مراته وزوجته وعياله ازاي؟ اقول لك هنا بقى ربنا يضع له البركة في هذا المال القليل فيصبح كثير، وده امر مشاهد ومعروف حوالينا وانتوا بتعيشوا بنفسكم. شوف في واحد تبص تلاقيه بيقبض في الشهر 1000 جنيه، واحد يقبض 5000 جنيه، واحد يقبض 10000 جنيه راتب، واحد ياخد 200 و300 جنيه، ده عايش وده عايش. بل عايز اقول لك يمكن اللي هو عايش ب 200 و300 جنيه من حلال ربنا اداله فيهم بركه، واللي بياخد 5000 جنيه في الشهر بينفق نصهم، نص المال دوت على مرض وكذا وكذا وكذا، عشان ما فيش بركه. طيب جميل جميل، اهو ده امر احنا متنازعين فيه دلوقتي اهو. ان حضرتك بتقول لي ايه، في بعض الناس قالوا لا ده هي مكروه، مشايخ قالوا ان هو مكروه، وانا بقول انه حرام. حلو، نعمل ايه بقى؟ يا انا صح يا هم صح، واحد فينا صح، ما ينفعش احنا الاثنين نطلع صح. ما انا هقول لك ما ينفعش احنا الاثنين نطلع صح، خلاص كده واحد فينا صح، نعمل ايه؟ انا مختلفين اهو، متنازعين. فاحنا متنازعين في هذا الشيء. لما سالنا ربنا، ربنا قال بقى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طب تعالى نرد لله، للقران وللرسول. لما نروح بقى نرد الامر ده للقران، نلاقي 12 ايه في المصحف بتقول ان السجائر حرام، ولما نردها للسنه نلاقي 13 حديث يقولوا ان التدخين حرام. نكتفي بايه واحده، نكتفي بايه واحده عشان الوقت بس. قول الله تبارك وتعالى في سوره الاعراف الايه 156 والايه 157، الايه اللي بين ايدينا نفسها اللي احنا ما زلنا في حديثنا حولها، قوله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفته إيه يا رب؟ قال الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن صفات النبي هنا في هذه الآية أنه بيجي يعمل إيه؟ يحل الطيبات ويحرم الخبائث. يبقى عندي نوعين من المطعومات والمشروبات، مفيش اي طعام في الكرة الارضية في الكون ده الا وينقسم قسمين، يا طيب يا خبيث. ومفيش شراب ابدا من الاشياء التي تشرب الا وتنقسم يا اما طيب يا اما خبيث. السؤال الان، التفاح خبيث ولا طيب؟ طيب صح. الموز، الرمان، العنب، الرز، المكرونة، خلاص كده، الخبز، كل ده طيب. واحد اكل الحاجات دي بقى اكل طيب ولا اكل خبيث؟ اكل طيب صح. طيب واحد راح كل زبالة، ايه دي بقى؟ خبيثة. شرب خمرة، أكل خنزير، أكل لحم ميتة، شرب دم، ده إيه ده كله؟ خبيثة أهو، خلاص؟ ما هو ما فيش حد عنده حل تالت غير الاتنين دول، هو يا طيب يا خبيث، ما فيش تالت. النبي بقى وظيفته يعمل إيه؟ يحل الطيبات ويحرم الخبائث. السؤال، هي السجاير من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث؟ ها؟ من الخبائث. دي خبيثة الطعم، خبيثة الريحة، خبيثة الأثر على صحة الإنسان، خبيثة الأثر حتى على ماله واقتصاده، يبقى هي خبيثة. والنبي بيعمل ايه؟ بيحرم الخبائث. بما ان دي نظرية بقى بعلم المنطق، بما ان السجائر خبائث وبما ان النبي حرم الخبائث، اذا السجائر حرام. خلصت، ده بنص القرآن صح ولا لا؟ خامسا السنة وحي من القرآن أو وحي كالقرآن تماما، لأنها وحي من الله والقرآن وحي من الله. فقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ابن القيم رحمه الله ولم يقل وما ينطق بالهوى، خلي بالك من الآية، وربنا قال ايه وما ينطق عن الهوى ولم يقل وما ينطق بالهوى. ما هي الباء حرف جر والعين حرف جر من ضمن حروف الجر، طب ما ده حرف جر وده حرف جر، بس في فرق، فرق كبير. فلم يقل الله عز وجل وما ينطق بالهوى لان نفي نطقه عن الهوى ابلغ، فانه يتضمن ان نطقه لا يصدر عن هوى، يعني النبي مش بيتكلم بمزاجه، واذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الامرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. يبقى السنة وحي من الله. اما عن الادلة من السنة النبوية فقد ورد في السنة من الأدلة ما يدل دلالة قاطعة على حجية السنة الشريفة، على أن السنة حجة ومصدر ثاني من مصادر التشريع في الإسلام. ومنها، عد بقى معايا وركز وافهم كده بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، يعني ايه كتب؟ يعني فرض، كتب عليكم الحج. ركز معايا كويس قوي في المشهد ده، خلاص هي دي محتاجة تفصيل ولا واضحة؟ واضحة. يعني ايه مفروض علينا ان احنا نحج؟ لا بس مش واضحة. ليه؟ هو احج، لا مش على كده، ما احنا متفقين على مسألة ان مش كله عنده امكانيات اللي هي الاستطاعة، لان الله تبارك وتعالى ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر قال ايه حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده من ضمن اركان الاسلام، فالاستطاع خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول ايه يا ايها الناس كتب عليكم الحج، يبقى فرض عليكم الحج. طب كده يبقى المعنى ان الكل بقى مفروض عليه الحج، مستطيع او غير مستطيع. لكن الحديث الثاني اللي انا لسه قايله بين لك ايه بقى، ان يخرج من الموضوع ده غير المستطيع. يبقى كده السنة وضحت اهي، لسه في حاجة تانية هقولها. طب احنا كده هنحج بقى كل سنة ولا ايه؟ ولا سنة ولا يعني نحج كل سنة ولا أحج مرة واحدة كفاية في العمر ولا إيه الموضوع؟ مش فاهم. هنا في هذه اللحظة قام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ في كل سنة نحج في كل سنة؟ فالنبي سكت فالتفت إليه وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي سكت ولم يرد عليه، فالتفت إليه مرة ثالثة وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لواجبت، ولو واجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ده دليل على ايه بقى؟ ده دليل على ان النبي لو كان رد على الاقرع بن حابس وقال له ايوه يبقى خلاص بقت حج كل سنه فرض. يبقى ده دليل على ان السنه ايه بقى؟ زي القران. وصلت؟ ثانيا من الأدلة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول أهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى معنى كده النبي لو كان قال لك استعمل السواك عند كل صلاة، عارف دي يبقى معناها ايه؟ خلاص وحي فرض، مش هينفع ان انت تبطل، ولو جيت مرة وما عملتهاش بقت مشكلة. يبقى ده دليل على ان السنة ايه؟ وحي من الله. ما هي لو مش وحي من الله وانت تركتها تأسم ازاي بقى؟ صح؟ الدليل الثالث عن أبي رافع رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام على هذا الحديث المعجزة الذي يدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول ايه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يكون جالس على كرسي زي الكراسي اللي هي بتاعت الشركات اللي بيبقى خلف المكتب بتاع المدير، الكرسي ابو عجل اللي بيتحرك ده. شوف النبي بيقول ايه: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته، وقاعد متكئ يعني قاعد زي ما احنا بنقول بالبلد كده ايه، مجعوص، يأتيه الامر من امري مما امرت به، يسمع كلام من كلامي وأمر من أوامري وأنا أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. أنا شعرفني يا عم الحديث ده صحيح ولا ضعيف، شعرفني الكلام ده النبي قاله ولا ما قالوش، خليني مع القرآن وبس، ماليش دعوة بالسنة. مش ده اللي حصل النهاردة؟ أو شوف النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. ما هو مين اللي بيتكلموا في الموضوع دي؟ هم الاعلاميين والليبراليين والعلمانيين اللي هم معاهم المال المتكئين على ال، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ رابعا عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. دي معناها ايه بقى؟ يبقى كلامه زي كلام ربنا. يعني ايه زي كلام ربنا؟ يعني اصل هو مش كلامه من عنده، لان هو الكلام اللي قاله اصلا جاي له منين؟ من الله، وحي من الله. خامسا عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، ابى يعني رفض. فطبعا الصحابة استغربوا، تخيل كده لو انا بقى اكلمك واقول لك كل الناس هيدخلوا الجنة الا اللي يرفض، تقوم انت تقول ده يبقى مجنون ده بقى اللي يرفض. فهم الصحابة استغربوا قالوا كده، قالوا: ابا ابا ازاي يعني؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله، هو مين ده اللي يرفض اصلا الجنة صلى الله عليه وسلم؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى، اللي عصاني هو ده اللي رفض الجنة. طب اذا كانت السنة ما هياش وحي ولا هي ضرورية، يبقى اللي يعصي النبي يروح النار ليه؟ ما هو طالما راح النار يبقى ايه؟ يبقى خالف وحي، يبقى السنة وحي. سادسا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وانه من يعش منكم، اللي يعيش منكم، خلي بالك برضه ده معجزه الحديث ده، ها؟ وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يلاقي بقى ناس يقولوا التدخين مكروه، ويلاقي ناس يقولوا التدخين حرام، والناس يقولوا التدخين مباح، ويلاقي ناس يقولوا التدخين في نهار رمضان ما يفطرش الصايم لانه دخان ما هوش غذاء، زي ما طلع جمال بنا وقالها في التلفزيون وغيره. انت فاهم ازاي؟ النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انا شفت فيديو الجمال البنا بيقول بيتكلم يعني عن ان ايه، انتوا مالكم متشددين ليه كده، وهو كاتب اسلام. يقول لك ما الرجل يقبل المرأة، ايه المشكله؟ فالمذيع قال له يقبل المرأة ايه؟ المذيع نفسه اتصدم، فراح قال له يعني انت بنتك لو في الجامعه واحد قبلها عادي؟ قال له عادي، ايه المشكله؟ المذيع قال له انت عارف ده في الاسلام يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ديوز. يعني المذيع نفسه اتصدم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يلاقي بقى المفتي يقول لك ان الربا حلال والختان حرام والنقاب عاده او بدعه. مش ده اللي بيحصل؟ وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب الحل ايه بقى؟ الحل ايه في المصيبه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي. الله، يبقى السنه هي سبب المنجاه، هي سبب النجاه، عشان كان ولا هي ما فيهاش نجاه، فعشان كان النبي بيدلنا عليها. قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز. سابعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن والسنة معا. اللي عاوز ما يضلش ولا يقع في ضلال يتمسك بالقرآن وبإيه؟ وبالسنة، الاثنين مع بعض. وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما. طالما الأمر متعلق بالاثنين مع بعض يبقى واحدة بس مش هتنفع. يعني النبي قال ايه؟ انت لا تريد ان تضل، يبقى عليك ان تتمسك بالقرآن والسنة. طب لو تمسكت بالقرآن بس هتضل، طب لو تمسكت بالسنة بس هتضل، انما لو بالاثنين لا تضل. فهمتها ازاي؟ واحد ممكن يستغرب الكلام ده يقول لي ايه ده؟ هو اللي يمسك القرآن بس يضل؟ يضل طبعا، لان لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الرجل والمرأة في القرآن يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى انت بقى لما تيجي تحب تأتي زوجتك تأتيها ازاي بقى؟ بمزاجك بقى وكفى شئت وفي اي وقت شئت، في حيض مش في حيض، من الدبر من القبل، ما مش فارقة معاك. ما الآية بتقول لك ايه؟ أن شئتم، زي ما انت عايز، في رمضان مش في رمضان مش فارقة بقى، مش هينفع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب لما نيجي نقطع ايده بقى نقطع ازاي؟ يبقى نقطعه لدراعه كله، ما دي كلها يد خلاص. انما السنه بينت لنا ايه بقى؟ ان هو الكف بس. فهمت؟ وبعدين ربنا قال السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يبقى اللي سرق تمره زي اللي سرق قصر، زي اللي سرق دوله، ما هو دي اسمها سرقه ودي اسمها سرقه، يبقى كله هيتقطع ايده. لا، لان السنه جت بينت ان في حد معين لمبلغ السرقه، وبينت ان مش كل الناس حتى لو بلغ حد معين لو كان في مجاعه ما يعتبرش سارق، عشان يعيش عشان ياكل لانه بيموت. انت فاهم قصدي ايه؟ ففي شروط. يبقى لو سيبنا السنه واتبعت القران هتضل، ولو سبت القران واتبعت السنه بس هتضل، فلازم ايه؟ الاثنين. قال الله تبارك وتعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا، ابتعدوا وتركوا الموضوع ده، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله وايه ورسوله امرا. يبقى ربنا بيقضي ويحكم ورسوله بيقضي ويحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن ثم يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة. اللي يقول لا السنة مش حجة يبقى ده انسان ايه؟ انت كده تقول له انت ضال، وانت ما اتهمتوش، وانت ما اتهمتوش ولا سببت ولا شيء، لان ربنا هو اللي سماه ضال. فالقطع بضلال من جحد حجية السنة وادعى الاقتصار على القرآن الكريم كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثامنا، قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة، إذا قلت له النبي قال كذا، فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. لو قال لك سيبنا من السنة وكلمنا عن القرآن، اعلم أن الرجل ده إيه؟ ضال. إن فصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكريم ما شاءوا أن يفسدوا دون أن يجابهوا بما يبينها من السنة الشريفة. وما أكثر النصوص القرآنية العامة أو المطلقة التي يستدل بها أو يستدل بها المبتدعون إذا فهمت بمعزل عن السنة التي تفسرها وتبينها بيانا يتعين المصير إليه. فالمبتدعين يأتون لبعض الآيات في القرآن يفهمونها بفهمهم هم، لأنهم يبتعدون عن السنة، لكن لو موجود السنة لا يستطيع واحد أن هو يؤول الايه؟ الآية أو يتكلم فيها. تاسعا، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. النبي هنا صلى الله عليه وسلم دعا دعوة لكل من حمل السنة وبلغها للناس بأن وشه إيه؟ ينور. عايز وشك ينور؟ احفظ سنة النبي وبلغها للناس. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. احفظوه وأخبروا من وراءكم. طب يحفظوه ليه؟ لأنها وحي. ويخبروا من وراءهم ليه؟ لأنها وحي، مكلفين بإيه؟ بحمله وبالعمل به. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتعمد الكذب عليه أن يتبوأ مقعده من النار. طيب لو كلام النبي ما هوش وحي، ليه اللي يجي يتكلم كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي ما قالوش، لم يقله، ويدعي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكذب، أو يقول حديث ضعيف أو حديث موضوع أو مكذوب؟ ليه النبي قال له اطمن ليك مكان محجوز في جهنم؟ يبقى ده دليل على أنه عمل إيه؟ أراد أن يحرف الوحي. ولا واحد لما يجي يحرف كلام إنسان يروح جهنم؟ لا. وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير: وما ذاك إلا لأنه، يعني الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحرام حلال والحلال حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث المعجزة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. تلاقي ناس تيجي تقعد تقول لك أحاديث وحاجات غريبة لا أنت ولا أهلك سمعتوها قبل كده. فالنبي وصفهم قال إن هم إيه؟ دجالون كذابون. أخيرا، أقوال السلف سلف الأمة في وجوب الأخذ بالسنة. قال عمر رضي الله عنه، ويا سلام على عمر رضي الله عنه وارضاه، شوف سيدنا عمر بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في هذه الأمة، إن يكن في هذه الأمة ملهمون محدثون يكن عمر. يعني عمر ده لما رضي الله عنه ده لما يجي يتكلم كأن ايه؟ كأنه شايف حاجات. إلهام من الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. طب إيه العمل؟ قال: فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. يعني ما ينفعش تستغنى عن السنة. ولما أرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج. أصلا أنت عارف الخوارج عملوا إيه؟ كفروا علي بن أبي طالب، قالوا إنه كافر. الله، جابوها منين دي؟ من القرآن. تخيل؟ جابوها من القرآن، لأن سيدنا علي بن أبي طالب أراد إن هو إيه؟ يحكم الرجال في الفتنة اللي كانت دايرة بين الصحابة، فأراد أن يحكم الرجال. فقالوا إيه ده؟ يحكم الرجال ولا يحكم دين الله؟ يبقى كافر. ومن لم يحكم، مش ربنا قال كده؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية تانية الفاسقون، صح ولا لأ؟ فقالوا بس يبقى هو كافر خلاص. هو كفروه منين بقى؟ من القرآن نفسه. فهمتني؟ وغيرها وغيرها مسائل كتيرة. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما أرسل عبد الله بن عباس ليناظر هؤلاء الخوارج ويجادلهم ويعرفهم، فقال له علي بن أبي طالب: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه. الآية تحمل كذا معنى، فما تتكلمش معهم بالقرآن، ولكن خاصمهم بالسنة، تكلم معهم بالأحاديث. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه وارضاه، عشان كده كنت بقول لك ايه، القرآن محتاج للسنة اكتر ما السنة محتاجة للقرآن. عمران بن الحسين رضي الله عنه وارضاه يقول انهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. سمنا من الحديث وكلمنا عن القرآن. فقال عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي بتقول ما نكلمكوش على السنة، نكلمك على القرآن. خلاص ماشي يا عم، هنكلمك على القرآن، تعال نمسك القرآن كده. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أقيموا الصلاة. يبقى ربنا بيأمرنا بإيه؟ بإقامة الصلاة. طيب يا رب أصلي كم صلاة؟ فين بقى دي في القرآن؟ مش موجودة، مش موجودة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. طيب موجودة يا عم، طب كم ركعة؟ مش موجودة، مش موجودة إن الفجر اتنين والمغرب تلاتة والظهر والعصر والعشاء أربعة، مش موجودة. طيب موجودة يا عم، ماشي هنعتبرها موجودة. طب سرية ولا جهرية؟ مش موجودة. الظهر والعصر سرية، والمغرب والعشاء والفجر جهرية. فين دي بقى في القرآن؟ مش موجودة. يبقى لو خدنا بالقرآن يبقى مش هنصلي. يبقى ازاي مش هصلي مع ان ربنا قال لي صلي؟ مش عارف، ما هو في القرآن قال لي ايه؟ صلي. فانا جيت اصلي ما لقيتش اصلي ازاي؟ يبقى اعمل ايه بقى؟ فهمت؟ يبقى مين محتاج لمين اكتر؟ القرآن محتاج للسنة اكتر. فعشان كده عمران بن الحسين لما قال انهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران: انك احمق، ما لهاش حل الا كده، راجل غبي. أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرا؟ مفسرة يعني؟ طيب بلاش الصلاة يا عم. أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ ها هتصوم عن ايه؟ ازاي؟ هتجيبها منين دي؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. فهمتوها؟ القرآن اتكلم عن ده بس فين؟ السنة بقى. عشان كده ربنا حفظ السنة لما حفظ القرآن، لأن مش هينفع القرآن من غير السنة ولا السنة من غير القرآن، فكان لازم الاثنين ايه؟ يحفظوا مع بعض. وأخرج الإمام مالك أن ابن شهاب عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، يعني الصلاة بتاعت الحضر مش السفر، وصلاة الخوف، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. تقول له صلاة السفر دي مش موجودة في القرآن، انت بتصليها من جبتها منين دي؟ قال له: احنا شفنا النبي كده. وأخرج البيهقي في المدخل عن طريق من طريق شبيب ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. بتكلمنا عن الشفاعة ولما أروح أبص في القرآن ما لقيش الكلام ده موجود في القرآن، فأنت بتجيب لنا الكلام ده منين؟ من بيتكم ولا من جيبك؟ فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ أنت عايز تقول إن أنت قريته؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، يعني الفجر يعني، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ طب ومال أنت بتصلي ليه؟ جبتها منين لما هي مش موجودة في القرآن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ مش أنت تعلمت الصلاة دي مننا أصلا، وإحنا تعلمناها من النبي وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل 40 شاة شاه الزكاة، زكاة المواشي والأغنام؟ قال له: لقيت في القرآن عندك لما فتحته كده، لقيت ان انت مع كل 40 شاه لما يكون عندك 40 معزة، ها، تطلع واحدة منهم زكاة لله؟ لقيتها عندك دي في القرآن؟ هي مش موجودة على فكرة. وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهم كذا، اللي هو ربع العشر 2.5%، دي لقيتها فين في القرآن؟ مش هتلاقيها في القرآن. قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني نطوف بإيه؟ بالكعبة. طب كم شوط؟ فين بقى سبعة دي جبتها منين؟ طب حطوف أمشي عكس عقارب الساعة ولا في نفس اتجاه عقارب الساعة؟ عكس اتجاه عقارب الساعة. جبناها منين دي؟ مش في القرآن. الحجر الأسود يبقى عن لجنبك الشمال، يبقى من عند القلب، جبتها منين دي؟ يبدأ العد من عند الحجر الأسود، جبتها منين دي؟ أمال بقى أنت هتطبق الآية دي إزاي؟ ما هي دي آية في القرآن، وريني بقى هتطبقها إزاي؟ ما ربنا أمرك أهو، قال لك إيه؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. يلا يا عم روح طوف. هتطوف بقى ازاي؟ كل واحد بقى بمزاجه، واحد يطوف مره ويروح بيتهم، واحد يطوف 70 مره، واحد يطوف 20 مره، كل واحد بقى بمزاجه. ما خلاص طالما القران قالها كده يبقى كل واحد هيمشي بمزاجه. عرفت بقى ليه القران حمل اوجه؟ ما ينفعش. عشان كده قلت لك اللي هياخد بالقران بس يحصل له ايه؟ هيضل. قال له: اوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ فين بقى اللي فين رب؟ ما ربنا هنا أمرك بأنك أنت إيه؟ تاخد اللي قال لك به الرسول وتنتهي عما نهاك عنه الرسول. فين بقى هي؟ ما هي دي آية في القرآن، هتنفذها إزاي؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما يحج وعليه ثيابه، واحد بيحج بس من غير بقى إيه إزار ورداء، ده جاي بالبدلة بتاعته راح يحج كده مع نفسه أو بالجلابية بالقميص، فاهم إزاي؟ فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. هو بيقول له يا عم ايه اللي انت لابسه ده؟ التاني قال له ايه؟ خلاص هات لي آية من القرآن تقول ان انا ما البس البدلة وانا اخلع البدلة. طبعا ما فيش آية في القرآن بتقول كده. فهمتني؟ فقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فربنا بيقول لك خد اللي أمرك به النبي، والنبي أمرك إن أنت ترتدي رداء وإزار، يبقى تقلع البدلة وتلبس رداء وإزار. هي دي الآية. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه، اسمع بقى القصة دي، امرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستمشمات والفالجات للحسن والمتفلجات والمغيرات لخلق الله إلى آخر الحديث، أنت بقى اللي بتقول يا ابن مسعود الكلام ده. خلي بالك. قال نعم، أيوة أنا اللي قلت. قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. طب إيه رأيك بقى أنا قريت المصحف كامل وحافظاه وما فيش ولا آية من اللي أنت بتقول كده إن أنت تلعن اللي بتعمل الوشم؟ أنا ما لقيتش الوشم ولا الواشمات ولا الواصلات ولا المستوصلات ولا الفالجات ولا كل هذا، لم أجد هذا في القرآن. أنت بقى جبت الكلام ده منين يا ابن مسعود؟ فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ده لو فعلا انت قريت المصحف صح يبقى كنت هتشوف الكلام ده. طبعا التانية ايه؟ استغربت، ما مش موجودة دي في القرآن. قال لها أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالنبي نهاك عن ان انت تستوشم وربنا أمرك في القرآن ان انت تتبع النبي، يبقى خلاص، يبقى كأن ربنا قال لك ايه؟ اوعي من الوشم، ابتعد عن الوشم والاشياء دي. فهمت المقصود من الآية؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قالت بلى. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى قال في اي قران وجد أن الظهر 4 ركعات؟ جبتوها منين دي إن شاء الله؟ فين القرآن ده؟ ورهولنا كده شكله إيه؟ وأن المغرب 3 ركعات وأن الركوع على صفة كذا. لما بنيجي نركع بالشكل اللي إحنا بنركع به بنضع اليدين نمسك به الركبتين وننحني الظهر يكون مستقيم حتى لو وضع كوب ماء على الظهر ما انسكب. خلاص؟ جبنا الشكل ده منين بقى في الركوع؟ ما ربنا قال واركعوا مع الراكعين. طب مش معرفنا ان ده الركوع، مش يمكن كان في ركوع بشكل تاني؟ وان السجود على صفة كذا، انت بتسجد على الجبهة، ليه ما بتسجدش على ودانك؟ او على افاك؟ او على لحيتك؟ اشمعنى بالشكل ده؟ ان الجبهة والانف تلمس الارض، اشمعنى؟ ما دي مش موجودة في القرآن. ربنا ايه؟ واركعوا واسجدوا. خلاص سجدنا، نسجد ازاي بقى؟ ما احنا عايزين نسجد اهو، هنطبق الآية بس ازاي؟ لازم السنة، ما ينفعش من غير السنة. وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع السارق يعني قطع يد السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المأكل وأحكام الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس والعمرة والصدقات وسائر أنواع الفقه، ده كل ده إن شاء الله فين في القرآن؟ مفيش. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياه لم ندري كيف نعمل بها، هذه الجمل والآيات لم ندري كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع، إنما هو في مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن أمرا قال به إنسان فإننا لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن فقط، وأن إنسان قال لا نأخذ إلا بما في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل. يعني هيمشي على القرآن هيعمل إيه؟ هيصلي ركعة واحدة في 24 ساعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل بس، هي دي اللي جت في القرآن، وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. لو واحد قال الكلام ده قال لك بس أنا هاخد من الدين الحكاية دي. وبعد أحبتي في الله، فقد بان للأمة مكانة السنة ومنزلتها في التشريع، فهل يتوقف سيل الضلالات والانحرافات عبر الفضائيات والصحف والمجلات والجرائد والإذاعات المقروءة منها والمسموعة والمرئية التي لا تهاجم إلا سنة خلقي وسيد البرية؟ وهل يرتدع العلمانيون وأشباههم عن غيهم وعن ضلالهم؟ هذا ما نأمله من الله ونرجوه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتقبل منا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.